مسرور من قرب اللي كان بعيد كان بعيد كان بعيد. هاتوا لي هاتوا ورود العيد هاتوا لي ورود العيد والهادي بلاده سعيد هاتوا لي ورود العيد والهادي بلاده سعيد. Oh. حبيب.